لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل فمن كان يرجو لقاء ربه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.